Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin. Al-anatullahi ala a'daihim ajma'ina ila yawmiddin. Allahu ta'ala fi kitabihi al-hakim. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. في هذه الآية المباركة هنالك كلمات ثلاث يجدر أن نتوقف عندها قليلا. الكلمة الأولى كلمة التفقه، ليتفقهوا في الدين. ما هو معنى التفقه؟ وما هو معنى التفقه في الدين؟ التفقه يعني الفهم. الفهم له مراتب، هنالك مرتبة دنيا من فهم الدين، وهنالك مرتبة عليا من فهم الدين، وبين هاتين المرتبتين، المرتبة العليا والمرتبة الدنيا، يوجد ما لا يعد ولا يحصى من المراتب. فقهاؤنا العظام رحم الله الماضين منهم وحفظ الباقين منهم، تجد أن الفقيه لعله قل حقيقة أن يوجد في العالم كله، ما أقول ماكو، ولكن لعله قل أن يوجد في العالم كله مثل فقهائنا في الأتعاب التي يتحملونها، في الجهد الذي يبذلونه لفهم الدين. تجد أن الواحد منهم عمره 8 سنوات أو 7 سنوات يبدأ بتفهم الدين، بالتفقه في الدين، ويستمر جادا في ذلك، لا تثنيه مشكلة ولا يثنيه ضعف ولا تعب ولا تثنيه الظروف، يستمر على ذلك حتى يأتيه اليقين. من بداية حياته إلى نهاية حياته يحاول التفقه في الدين. عندنا مرتبة أولى من التفقه، وعندنا مرتبة ثانية، وعندنا مرتبة ثالثة، وهكذا تتصاعد المراتب إلى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فالتفقه في الدين يعني محاولة تفهم الدين. ما هو معنى التوحيد؟ هنالك فهم سطحي ساذج للتوحيد يحمله الجميع أن الله واحد، هذا فهم ساذج للتوحيد. فهم العدل، فهم النبوة، فهم الإمامة، فهم المعاد، أحيانا واحد يحمل فهما ساذجا لهذه الأمور، هذه مرتبة دنيا من مراتب التفقه، ولكن هذه المرتبة وحدها لا تكفي. معرفة الأحكام الشرعية، معرفة الصلاة، معرفة الصوم، معرفة الحج، ومعرفة الأبواب الفقهية كلها، هنالك مرتبة دنيا، ولكن هذه المرتبة وحدها لا تكفي. الشخص الذي يستطيع أن ينتفع ويستطيع أن ينفع الآخرين هو الشخص الذي يتعمق في فهم الدين. الشخص الذي يتعمق في فهم الدين هو الشخص الذي يستطيع أن يفيد المجتمع وأن ينقذ المجتمع وأن يصد الهجمات الفكرية التي تأتي لتحريف المجتمع، لأنه الشيطان ما قاعد. الشيطان في الرواية لون تعبير حلو، العلماء الذين يرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته. شلون عندنا ثغور في البلاد، نقاط ممكن أن ينفذ منها العدو، هذا يطلق عليه الثغر. الجندي الذي يرابط في ذلك الثغر يطلق عليه المرابط. فقهاء الأمة، علماء الأمة، هؤلاء ما الذي يفعلون؟ يرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته، من هذا الثغر يحاول أن ينفذ الشيطان، من هذا الثغر يحاول أن يدخل عفاريت الشيطان، يعني مرت يعني جماعته. من الذي يرابط ومن الذي يقاوم ومن الذي يواجه هذه الحملات التي تحاول أن تسلب من الأمة إيمانها ودينها وأخلاقها؟ العلماء والفقهاء في الدين يرابطون في الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته. هذه هي الكلمة الأولى، كلمة ليتفقهوا في الدين. الكلمة الثانية كلمة النفر، فلولا نفر. النفر يعني شنو؟ أكو هنالك مواطن للعلم، أكو هنالك مواطن ومنابع للتفقه في الدين، ربما لا يمكن في كل مكان التفقه في الدين، في القرية الفلانية أو في البلد الفلاني لا يمكن التفقه في الدين. الله تعالى يأمر بنوعين من أنواع الجهاد. هذه الآية وردت في سورة التوبة، عندنا نوعين من أنواع الجهاد. النوع الأول من أنواع الجهاد، الجهاد في ميدان الحرب، هذا نوع من أنواع الجهاد. النوع الثاني من أنواع الجهاد ما هو؟ النفر لطلب العلم، هذا نوع ثاني. إذا ما أمكن واحد في الوطن أن يتفقه في الدين، يجب عليه على نحو الوجوب الكفائي أن ينفر لطلب العلم، بالإضافة إلى أنه حالة الغربة فيها نوع من الروحانية. الله تعالى يقول في حديث قدسي: إني جعلت العلم في الجوع والغربة. واحد في وطنه إلا إذا تكون عنده إرادة قوية، الله سبحانه وتعالى يختصه بلطفه ورحمته، لا يتمكن عادة أن يتفقه في الدين أو حتى في الدنيا، ولكن حالة الغربة وحالة الجوع، إني جعلت العلم في الجوع والغربة.

مقابل 5 دراهم. صاحب الكفاية قال ما يخالف، أخذ المأتومة وذهب إلى العتبات المقدسة في العراق وواصل التحصيل وواصل حتى استطاع أن يخدم الأمة هذه الخدمة العظيمة. نحن نشوف صاحب الكفاية، نحن نرى الكفاية، نحن نرى مواقفه وخدماته، ولكن هذا خلف الكفاية. 20 عام من الصلاة والصوم، لماذا؟ للتفقه في الدين. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، وكلكم لعلكم سمعتم باسمه، هذا العالم العظيم، هذا أيضا كان يحب الهجرة إلى مواطن العلم، أمه ما كانت ترضى بذلك. طبعا إذا واحد أمه تتأذى بهجرته أو أبوه يتأذى بهجرته لا يهاجر وإنما يبقى في وطنه، فأمه ما كانت ترضى بذلك، فكان يأتي إليها ويتوسل إليها. هو كان يعيش في دزفول أو ششتر، فكان يتوسل إليها أنه إذن لي، ما كانت تقبل لأنه إلها علاقة بهذا الإذن. فالنتيجة أقنعها بالاستخارة، أنه تستخير، فاستخار الله سبحانه وتعالى، قالت ما يخالف، أي شيء طلعت الاستخارة أنا أقبل. فاستخرج الآية الكريمة، وإذا بها هذه الآية، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. شلون آية مطابقة، شلون آية حلوة، ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فرضيت الأم بذلك. ثم كان عند أخو باسم منصور، فقال نستخير لهذا الأخ أيضا، فرضيت بذلك فاستخار، فطلعت هذه الآية سنشد عضدك بأخيك. وفعلا هاجر إلى كاشان وإلى إصفهان وإلى كربلاء وإلى النجف حتى استطاع أن يخدم الأمة هذه الخدمة العظيمة. الكلمة الثانية كلمة النفر، النفر إلى مواطن العلم. الكلمة الثالثة كلمة منهم، فلولا نفر من كل فرقة منهم. منهم يعني شنو؟ يعني عندنا عشيرة بني تميم مثلا، هذه فرقة، من عشيرة بني تميم ينفر جماعة من بني تميم. طبعا الإسلام مقياسه الكفاءة، ما عندنا بني تميم وبني كلاب وبني غفار، كل البشر عند الله في مستوى واحد، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ماكو فرق أن يكون العالم تميميا أو يكون غفاريا، ماكو فرق. ما عندنا في الدين عنصرية، أنت هل تسأل في مرجع التقليد الذي تقلده أنه من هذا البلد أو من ذلك البلد؟ لا، لا يهمنا البلد، كما أننا عندما نراجع للطبيب لا يهمنا أن يكون من هذا البلد أو من ذلك البلد. أكو هنالك طبيب كفو، تقول لأنه هذا مو من بلدي أنا ما أراجعه وما أجري العملية عنده. هذا المنطق غلط عقلا وشرعا. فإذا ماكو فرق بين بلد وبلد، ماكو فرق بين شعب وشعب، ماكو فرق بين قبيلة وقبيلة عند الله. ولكن مع ذلك الله تعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائف. ماكو مانع أن يكون لبني تميم عالم من بني غفار، ولكن ينبغي أن يكون لهم أيضا، ليكن لهم عالم من بني غفار، ولكن ليكن لهم أيضا عالم من بني تميم. هذا أمر الله. كل فرقة، كل جماعة، كل بلد مضافا إلى العلماء الذين لا يمثلون ذلك البلد، مضافا إليهم أن يكون فيهم علماء منهم. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. في الأزمنة القديمة، في العهود القديمة، العلم كان يتوقف في كثير من الأحيان على النظر، ولكن الآن ماكو توقف في أكثر البلد. مو ضروري واحد أن يسافر إلى بلد آخر، واحد وهو في وطنه، واحد وهو في بلده يتمكن أن يطلب العلم وأن يتفقه في الدين. لذلك حقيقة من الضروري شرعا ومن الضروري عقلا أنه المؤمنون يهتمون بهذا الأمر، يعني مجموعة يكونون منهم بالإضافة إلى الآخرين الذين من غيرهم، لا يلغي أحدهما الآخر، مضافا إلى الآخرين أن يكون فيهم علماء منهم. إذا الظروف هيأت لهم النفر ينفرون، وإذا الظروف ما هيأت لهم النفر، أبوهم ما كان يقبل، أمهم ما كانت تقبل، يعني كانا يتأذيان بذلك في وطن. إذا أمكنه أن يتفرغ لطلب العلم يتفرغ لطلب العلم. هؤلاء حماة لكم، هؤلاء مدافعون عن دينكم، هؤلاء مدافعون عن أخلاق شبابكم. من الذي يدافع؟ من الذي يلي الثغر الذي يلي إبليس وعفاريته؟ هم هؤلاء. إذا واحد تمكن أن يتفرغ يتفرغ، وإذا ما تمكن أن يتفرغ كأصحاب الأئمة صلوات الله عليهم، غالبا تجد في أصحاب الأئمة التاجر والذي يبيع الدهن والذي يبيع الحصير والذي يبيع الحنطة، فلان الحناط، كانوا أصحاب الأئمة. ما المانع أنه تاجر يضع برنامج للتفقه في الدين في الأسبوع مرة أو مرتين أو ثلاث مرات، حتى يعرف دينه، حتى يعرف أحكام الحلال والحرام، لا يتبين بعد 50 عام أن كل عباداته كانت باطلة وعلى خلاف ما يحبه الله ورسوله. التاجر، الكاسب، الموظف يضعون برنامجا للتفقه في الدين. هذا هو العلم الذي ينفع، وهذا هو العلم الذي يبقى. أحد الأشخاص، هذا مذكور قضيته في روضات الجنات، اختصر قضيته، هذا بعد مضي عمر طويل فكر في التفقه في الدين. بعض الأفراد يقولون انتهى الوقت، لا، لم ينتهي الوقت. فكر في التفقه في الدين، ذهب إلى المعلم، علمه مسألة واحدة، كرر هذه المسألة مرارا في ذلك اليوم. جاء في اليوم الثاني قال الأستاذ ماذا كانت تلك المسألة؟ قال كذا، وأخطأ في بيانها هذا التلميذ. في اليوم الثاني، في اليوم الثالث، في اليوم الرابع، ما كان ذهنه يستوعب المسائل الشرعية. في يوم من الأيام الأستاذ قال له ما ينفعك، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع واترك. وايت أثر، لأن كانت عنده رغبة، كان عنده حب، فذهب إلى الصحراء وهو متألم ومتأثر، فرأى أن هنالك بئر، على هذا البئر صخرة، وهنالك دلو في داخل البئر،